السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، ولازلنا مع شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب الملح والمنثورات. قال رحمه الله في حديث آخر: وعن عوف بن مالك ابن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صحابية معروفة، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام، والزبير ابن العوام كان متزوجا بأسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن أسماء هي أخت عائشة، أسماء هي أخت عائشة، وعبد الله ابن الزبير هو ابن لأسماء. إذن فعائشة وش تقول له يا جماعة؟ هو ابن أختها، إذن وش تقول له؟ إذن هي خالته، إذن عائشة هي خالة عبد الله بن الزبير رضي الله عن الصحابة جميعا. عائشة رضي الله عنها يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم سنها رضي الله عنها وأرضاها، يعني كانت كثيرة الإنفاق، كانت تنفق كثيرا. وعبد الله بن الزبير وهو ابن أختها يعني كان يرى بأن يعني كثرة ذلك الإنفاق من عائشة كان يعده يعني بمثابة تبذير المال ورميه. ولهذا ذات يوم عبد الله بن الزبير هذا حلف، أقسم بأن عائشة لو استمرت في الإكثار من الإنفاق وبذل المال، حلف أن يحجر عليها. وش معناته يحجر عليها يا جماعة؟ يعني يمنعها من التصرف، والحجر إنما يكون للسفهاء، يعني واحد سفيه هو اللي نحجر عليه، يعني الذي لا يحسن التصرف في ماله، يبذر المال ويبذله فيما لا ينفع، يعني هذا سفيه، هذا الذي يحجر عليه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن فالسفيه يحجر عليه. إذن فعبد الله بن الزبير حلف أن يحجر على عائشة رضي الله عنها. وتعرفوا الدنيا هذه في كل مكان وفي كل زمان كان الناس تدي الهضرة، كان الناس نمامين وناس يحبوا يوصلوا الهضرة. فهؤلاء يعني أوصلوا كلام ابن الزبير لعائشة، يعني لو كان عائشة ما سمعتش يعني كان ما يكونش إشكال، ولكن كما قال الراوي يقول أن عائشة رضي الله عنها حدثت، نقلوا لها الخبر، نقل لها الخبر أن عبد الله بن الزبير يقول والله لتنتهين عائشة أو لا أحجرن عليها، يعني لو كان ما تحبش التصرفات التحاذي والإكثار من الإنفاق يقول لا أحجرن عليها. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها كلام ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير قالت أهو قال هذا، يعني أرادت أن تتأكد من صحة هذا النقل، يعني سألت من نقل إليها الخبر، يعني هل فعلا يعني قال هذا الكلام؟ فقالوا نعم، يعني هذا صحيح وثابت عن عبد الله بن الزبير أنه قاله في حق خالته عائشة رضي الله عنها. فلما تحققت وتأكدت عائشة من أن ابن الزبير قال ذلك ماذا قالت عائشة؟ قالت هو لله علي. إذن عاهدت ربها سبحانه وتعالى ونذرت، قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، يعني عاهدت ربها ونذرت ألا تكلم ابن أختها إلى الأبد حتى تموت رضي الله عنها، تموت هي أو يموت هو. يقول فاستشفع ابن الزبير إليها، الشفيع هو الوسيط، يعني ابن الزبير لما بلغه بأن عائشة رضي الله عنها وهي خالته يعني حلفت ونذرت ألا تكلمه أبدا، يعني أرسل إليها الوسطاء يعني حتى يشفعوا يعني بينهما، وتتراجع عائشة رضي الله عنها عن يمينها وعن نذرها. يقول فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فكان يرسل إليها الشفعاء والوسطاء. فعائشة تقول فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا، يعني لا أقبل شفيعا في هذا الموضوع ولن أكلمه كما نذرت. قالت ولا أتحنث، لا أتحنث. الحنث طبعا هو الذنب، الحنث هو الذنب. فهي رضي الله عنها كانت ترى بأنها عاهدت الله تبارك وتعالى ألا تكلمه، فكانت ترى بأن الرجوع عن هذا العهد هو ذنب. فتقول أنا لا أتحنث، يعني لا أقع في الإثم بالتراجع عن نذري وعن عهدي. ولهذا كانت تقول ولا أتحنث إلى نذري. يقول الراوي فلما طال ذلك على ابن الزبير، يعني مرت مدة وهو يحاول أن يصل إلى عائشة ويكلمها وهي تأبى، فماذا فعل؟ يقول كلم، يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير كلم المسور ابن مخرمة، كلم المسور ابن مخرمة هذا صحابي معروف، وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أيضا صحابي معروف، وهذان الصحابيان بالإضافة إلى كونهما قرشيين يعني من قريش، وتعلمون أن القرشي يعني نسبه يعني شريف جدا وعظيم، فلهما هذه يعني هذان الشخصان يعني فيهما يعني هذا النسب الشريف العظيم، فهما قرشيان. وأيضا هذان الصحابيان يعني بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة، يعني كما يقولوا يكونوا للنبي صلى الله عليه وسلم البعيد، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع قرابة، ولهذا اختارهم ابن الزبير. إذن فهذان يعني كانت لهما مكانة، كانت لهما مكانة، ولهذا كان هذا الشخصان من المعتاد أن يدخل على عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها كانت تستقبلهم وتدخله، وإن كانت تتحجب عنه، يعني يدخلون إلى حجرتها ولكن بينها وبينهم ستار حجاب لا يرونه، يعني حتى الجسم تاعها لا يرونه، حتى بالجلباب لا يرونه، فبينها وبينهم حجاب ستار. فماذا فعل ابن الزبير؟ ذهب إلى هذين الشخصين اللذين لهما هذه المكانة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادتهما الدخول على عائشة رضي الله عنها. فيقول ابن الزبير: كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله، أنشدكما الله يعني أسألكما بالله، أسألكما بالله، قال: لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها. قال لهم يعني أنتم دخلوني برك العائشة، الحجرة عائشة، ومن بعد الشغول الباقي أنا اللي ندير وأنا ندبر رأسي، أنتم المهمة تاعكم دخلوني عندها. لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها. قال لهما: فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لأنه كان رحم بينتهم، ويعني نذر المعصية، نذر يعني قطيعة الرحم هذا نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز. فيقول لهما يعني عائشة بنذرها هذا تقطع رحمها، وهذا لا يجوز لها شرعا. إذن فأنتما بهذه المساعدة ستوقفون يعني هذه المخالفة التي وقعت فيها عائشة رضي الله عنها. وعائشة طبعا يعني فعلت ذلك عن تأويل، فعلت ذلك عن تأويل، يعني رأت بأن ابن الزبير رضي الله عنه يعني تجاوز حده فهجرته، وهي تعتقد بأن الهجر هذا كان شرعيا. المهم: فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. المهم وافق الشخصان على إدخاله على عائشة. يقول: فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، يعني هذان الشخصان المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود لما وقف على باب بيت عائشة وحجرتها استأذنا ليدخل كالعادة، يعني قالوا لها: احنا فلان وفلان، يعني هل تأذنين لنا بالدخول، هل تأذنين لنا بالدخول؟ طيب، يقول: حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قبل ما يدخلوا ماذا قالوا؟ قالوا: كلنا يعني ندخلوا كامل. وفي بعض الروايات قالوا: ومن معنا، يعني ندخلوا احنا ومن معنا، وعائشة لا تدري من الذي معه، وما كانت تظن بأن ابن الزبير هو الذي معه. قالوا: كلنا، وفي رواية كما قلت قالوا: ومن معنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا، طبعا كما قلت يعني هما لما دخلوا هناك حجاب وستار بينهم وبين عائشة، دخل ابن الزبير الحجاب لأنه خالته، هي محرمة عليه، إذن فيجوز له الدخول عليها. فالاثنان بقي خلف الحجاب والستار، وهو يعني يقتحم ذلك الحجاب والستار ودخل، دخل ابن الزبير الحجاب. يقول فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان يعني يذكرانها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، يعني من الهاجر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يقول الراوي فلما أكثر على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي. تذكرهما بماذا؟ قال وتقول إني نذرت، يعني كيف يعني وأنا عهدت الله وحلفت ونذرت، إني نذرت، تقول والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. إذن ففي النهاية عائشة رضي الله عنها قابلت أن تكلم ابن الزبير وهو ابن أختها، وأن تنهي القطيعة التي كانت بينها وبينه، بينها وبينه. ولكن في مقابل ذلك شوفوا عائشة رضي الله عنها ويعني عظم تقواها لله عز وجل ماذا فعلت. يقول الراوي وأعتقت في نذرها ذلك، مع أن يعني كفارة النذر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة النذر كفارة يمين. يعني الإنسان لو كان مثلا ينذر حاجة مثلا يقول مثلا لله علي أن أصوم كل 2 و5، انذر مثلا إنسان أنه يصوم كل 2 و5، ولما كان فيه قوة وكذا كان يصوم عادي، ولكن مع تقدم الوقت ولم يقدرش يصوم، أصبح لا يستطيع الصوم. والإنسان اللي ينذر حاجة وما يقدرش يديرها ما الذي عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، وكفارة النذر كما قلت هي كفارة يمين، وكفارة يمين أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم إذا لم تستطع تصوم 3 أيام، هذه كفارة النذر. ولكن عائشة ماذا بماذا كفرت؟ تأمل. يقول وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، يعني كانت تشتري العبيد وتعتقهم لوجه الله حتى بلغوا 40 عبدا ورقبة، يعني أعتقتها في سبيل الله تكفيرا ماذا عن نذرها الذي نذرته. وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي، يعني مع أنها يعني كفرت ومع ذلك كانت كلما تذكرت ذلك النذر تبكي رضي الله عنها وأرضاه. قال فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، دموعها فاعل مرفوع وخمارها مفعول به منصوب، يعني من كثرة بكائها يبتل ماذا؟ يبتل خمارها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه. إذن هذا هو معنى هذا الحديث الذي أورده الحافظ ابن أو عفوا الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر حديثا آخر، قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد، وكان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني لما شعر بأن أجله اقترب ماذا فعل؟ خرج إلى قتل أحد، شهداء أحد. وشهداء أحد كم عددهم يا جماعة؟ ها؟ كم عدد شهداء أحد؟ شحال من واحد مات في غزوة أحد يا جماعة؟ ها؟ سبعون شهيدا، عدد شهداء أحد 70، وعلى رأسهم من يا جماعة؟ ها؟ على رأسهم من؟ حمزة، نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان على رأس هؤلاء الشهداء. وشهداء أحد طبعا هم الصحابة الذين توفوا في هذه الغزوة، قتلوا في غزوة أحد، وكان عددهم كما قلنا 70 رجلا من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ودفنوا في مكان المعركة، دفنوا في مكان المعركة عند جبل أحد، ولا تزال قبورهم إلى الآن. يعني اللي راح للحج ولا العمرة يعني في منطقة أحد، يعني كان مقبرة أحد وقد سيجت، يعني جعل عليها الآن سياج، جعل عليها الآن سياج. اختموا القرآن بعتكم العمرة يا جماعة، تفهمنا هيك، اختموا القرآن تروحوا العمرة وتشوفوا أحد وتشوفوا كل مكان في المدينة إن شاء الله وفي مكة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ماذا فعل؟ خرج إلى أحد، وأحد يعني منطقة يعني تبعد عن المدينة ببضعة كيلومترات، يعني مش فيش ممكن، كان تقريبا يعني شحال بالك، واحد 5 كيلو 7 كيلو هكذا حتى 10، تبعد عن الـ يعني وسط المدينة بمسافة قريبة يعني بضعة كيلومترات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى أحد، ماذا فعل؟ يقول الراوي وهو عقبة بن عامر: فصلى عليهم بعد 8 سنين، يعني بعد 8 سنين من موقعة أحد، من وفاة هؤلاء، لأن غزوة أحد في أي سنة كانت يا جماعة؟ ها؟ كانت في أي سنة؟ في السنة 3 من الهجرة، يعني في السنة 2 كانت غزوة بدر، وعام بعدها كانت غزوة أحد. إذن يعني بعد 8 سنين، 3 زائد 8 أشحال 11، النبي صلى الله عليه وسلم وقتش توفي؟ في سنة 11 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 من الهجرة. في أي شهر توفي يا جماعة؟ في أي شهر توفي؟ في ربيع، في شهر ربيع الأول، في يوم 12 ربيع الأول بالتحديد، ولهذا يوم 12 ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، بينما هل هو اليوم الذي ولد فيه؟ كان خلاف بين العلماء، هل هو اليوم الذي ولد فيه؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال ولد في ذلك اليوم، ومنهم من قال ولد في يوم آخر. طيب، فبعد 8 سنوات من قتل هؤلاء الصحابة بغزوة أحد، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، يقول الراوي: فصلى عليهم. واختلف العلماء والشراح، هل صلى عليهم ها هنا بمعنى دعا لهم؟ دعا له، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذا ليمة زكاة نصلي عليها، نصلي عليه هو صلاة الجنازة نكبر عليها 4؟ لا، صلي عليهم بمعنى أدعو لهم، أدعو لهم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي يجيب له زكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم، يدعو لهم. إذن منهم من قال الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. بعض العلماء والشرح قالوا لا، صلى عليهم بمعنى صلى عليهم صلاة الجنازة المعروف، يعني استقبلهم واستقبل القبلة وجعل يكبر، يكبر تكبير الجنازة. هؤلاء استدلوا بما جاء في هذا الحديث في رواية للإمام مسلم في صحيحه، جاء في صحيح مسلم أن الراوي قال: فصلى عليهم صلاته على الميت، يعني صلى عليهم كما يصلي على الميت، ولهذا بعضهم قال لا، الصلاة هنا على ظاهرها، بمعنى أنه يعني كبر عليه، كبر عليهم كما يفعل في صلاة الجنازة. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. قالوا حتى الرواية التي في صحيح مسلم ليس معناها أنه جعل يكبر تكبير الجنازة، لا، وإنما صلى عليهم صلاته على الميت، أي دعا لهم كما يدعو للميت، دعا لهم كما يدعو للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت بالأدعية المعروفة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء إلى آخر الدعاء، يعني دعا لهم كما يدعو للأموات. فأكثر العلماء على هذا، ولهذا الإمام النووي سينبه بأن الصلاة هنا ليست هي الصلاة التي بالتكبير كالجنازة، وإنما ألا المقصود بها الدعاء. طيب، يقول فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا ودع الأموات، ودع الأموات، يعني ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم أو دعا لهم، هذا توديعه عليه الصلاة والسلام للأموات. ولكن كيف ودع الأحياء؟ بيّن الراوي ذلك، قال ثم طلع إلى المنبر، يعني بعد أن ذهب إلى أحد ودعا لشهداء أحد رجع إلى المدينة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، وصعد ماذا؟ المنبر، رقي المنبر، ثم طلع إلى المنبر فقال، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني خطب الناس، خطب الناس وذكرهم عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني خطبة كما يسميها العلماء خطبة عارضة، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، هناك خطب راتبة وهناك خطب عارضة. راتبة يعني يفعلها دائما، مثل مثلا خطبة الجمعة، خطبة الجمعة خطبة ماذا؟ راتبة، يفعلها دائما. خطبة العيد خطبة راتبة، يفعلها دائما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يعني يخطب خطبا عارضة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يعني أن يعلم الناس شيئا أو أن ينبه الناس على شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الخطبة يعني يصعد على المنبر ويخطب الناس، ويخطب الناس، يعني ينادى في الناس، ينادى في الناس الصلاة جامعة، ينادى في الناس الصلاة جامعة، فيجتمعون في مسجده عليه الصلاة والسلام، فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصعد على المنبر ويخطب في الناس ويذكرهم ويعظهم، كما فعل في هذه المناسبة. قال ثم طلع إلى المنبر فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك، قال إني بين أيديكم فرط، إني بين أيديكم فرط، يعني سأسبقكم إلى الدار الآخرة، سأموت قبلكم، إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق الذي يسبقك إلى الشيء وإلى المكان، إني بين أيديكم فرط، يعني سابقكم إلى الدار الآخرة. وهذا يعني إشعار منه عليه الصلاة والسلام للصحابة بأن أجله قد دنا وقد اقترب عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأنا شهيد عليكم، يعني سأكون شهيدا عليكم يوم القيامة. وقال يعني الشراح شهيد عليكم، على هنا بمعنى اللام، الحرف هنا حرف الجر بمعنى اللام، يعني شهيد عليكم أي شهيد لكم، شهيد لكم، يشهد للمؤمنين بماذا؟ بأنهم قد آمنوا بالله وصدقوه واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله إلى آخره من أعمالهم الحسنة الطيبة. قال وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض، يعني وعد الناس بأنه سيلتقي بهم عند الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم كما درسنا في يعني العقيدة في دروس العقيدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة، ويعني جاء في السنة يعني وصف هذا الحوض بأنه مربع الشكل، طوله شهر وعرضه شهر، وبأن ماءه أبيض من اللبن وماءه أحلى من العسل، وكيزانه يعني الكاسات اللي محطوطة على الجوانب بتاعه التي يشرب بها الناس قال كنجوم السماء يعني في كثرتها ويعني لمعانها وبهائها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحوض إذا شرب منه الإنسان لم يظمأ بعد ذلك أبدا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أيضا بأنه سيذاد أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كاين الناس يوم القيامة يجي يشرب من الحوض هذا يتحوز كما نقولوا احنا بالعامية، يحوزوه الملائكة يحوزوه يطردون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي يعني شكو تحوزوهم هذا من أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا يدل على خطر الإحداث في الدين. أحدثوا بمعنى ابتدعوا، إذن من ابتدع وأحدث في دين الله تعالى يخشى عليه يوم القيامة أن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يشرب منه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الناس والصحابة بأن الموعد معهم سيكون على هذا الحوض. قال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، يعني قال لهم وأنا أكلمكم أنا الآن أرى الحوض، أنا الآن أرى ذلك الحوض. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أراه الحوض يا جماعة؟ هو الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس عن الحوض كان يرى حوضه عليه الصلاة والسلام الذي يعني يجعل له ويلاقي عنده أمته عليه الصلاة والسلام. قال وإني لأنظر إليه يعني إلى الحوض من مقامي هذا، ألا وإني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في هذه الخطبة ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، يعني ما أنتم يعني أمتي لا أخاف عليكم الشرك، لا أخاف عليكم الشرك. يعني قوله عليه الصلاة والسلام هذا يفهم منه أن هذه الأمة معصومة من الوقوع في الشرك، ولكن هناك أحاديث أخرى تدل وتصرح بأن الشرك سيقع في هذه الأمة، الشرك سيقع في هذه الأمة. لهذا يعني ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعني قبائل بأكملها ترتد والعياذ بالله وتصبح مشرك، لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. قال وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، كان قبائل من هذه الأمة ستعبد الأوثان خاصة في آخر الزمان والعياذ بالله. إذن كاين الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيشركون ويقعون في الشرك والعياذ بالله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. واللات والعزى من آلهة العرب التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. إذن كان عرب قبل يوم القيامة سيعودون والعياذ بالله إلى عبادة هذه الآلهة الباطلة، يعبدون اللات والعزى والعياذ بالله. إذن كاين الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيقعون في الشرك. ولهذا يعني هذا الحديث بعض الجهلة الناس اللي وقع في القبورية عبادة القبور والعياذ بالله، كاين الناس يتعبد في القبور والعياذ بالله، يعني يروح عند قبر يا سيدي فلان أعطيني كذا، نجحني، زوج لي بنتي، زوج لي وليدي، ارزقني، فعل لي كذا. هذا شرك والعياذ بالله. كان شرك قد هذا الشرك، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذا اللي يدعي غير الله عز وجل هذا كافر بنص القرآن والعياذ بالله. فكاين الناس راهي تروح للقبور وراهي تكفر بالله، تشرك بالله والعياذ بالله، تدعو غير الله، تذبح لغير الله. ذبح لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن من جعل صلاته ونسكه أي ذبحه لغير الله وقع في الشرك والعياذ بالله. إذن كاين الناس راهي تشرك عند القبور ومن يسمون بالأولياء وغيرهم، هذا شرك والعياذ بالله. وهؤلاء كما أشرت يعني بعض الضلال يقول لهم هذا ما هو الشرك، هذا توسل، راكو تتوسلوا بالولي الصالح ما فيها والو، حتى لو كان تدعيه وتذبح له يقول هذا ماشي شرك، هذا توسل. والأمة هذه ما راحش ما توقعش في الشرك. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. إذا الأمة هذه معصومة من الشرك، الأمة هذه معصومة من الشرك، يقولك معصومة من الشرك، أعوذ بالله. طيب ما الفقهاء علاش ألفوا في كتب الفقه، كل كتب الفقه مالكية وحنفية وشافعية وحنبلة كلها فيها وشنو باب الردة، علاش كاين باب الردة مالك؟ احنا في الفقه المالكي علاش رانا نقراو باب الردة؟ إذن كاين الناس ترتد عن دينها، كاين الناس ترتد عن دينها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فكاين الناس راهي ترتد، والردة تكون بالكفر، تكون بالشرك، تكون بالنفاق الأكبر. الإنسان يظهر الإسلام في الظاهر وفي الباطن هو كافر والعياذ بالله. إذن كيف يقال بأن هذه الأمة لا تقع في الشرك؟ إذن النصوص دلت على أن الشرك يقع في هذه الأمة، ومرت معنا الأحاديث وبعضها في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. إذا الأحاديث صحيحة واضحة أن من الأمة من سيقع في الشرك، والواقع أكبر شاهد على ذلك، الواقع أكبر شاهد على ذلك. فالناس راهي تشرك بالله والعياذ بالله. ولكن يبقى فقط أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. إذن وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا؟ العلماء لهم تفسيران لهذا الحديث وكلاهما صحيح، لهم تفسيران لهذا الحديث وكلاهما صحيح. التفسير الأول وهو ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أن المقصود ولست أخشى عليكم أن تشركوا، يعني جميعا، أن تشركوا جميعا. يعني الأمة الإسلامية كامل ترتد وتشرك والعياذ بالله. هذا مستحيل، هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق مهما يعني نقص التوحيد وقل الإيمان وكثرت المعاصي والشرك، لابد أن تبقى أو يبقى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من هو على التوحيد والإيمان وعلى الحق. إذن باش الأمة كلها ترتد أبدا، هذه ما تصراش، هذا مستحيل. لهذا الإمام النووي يقول يعني في معنى هذا الحديث عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ترتد جملة، يعني الأمة كامل تشرك تقع في الشرك، قال أنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك. إذن هذا معنى من معاني الحديث، نقول له الأمة هذه لا يمكن أن تجتمع على الشرك، بل هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل، يعني حتى الخطأ، حتى الخطأ فضلا عن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على باطل وخلاف الحق. ولهذا كان الإجماع ماذا؟ حجة. الإجماع حجة ولا مش حجة؟ الإجماع حجة، إذا أجمعت الأمة على شيء فهو حق، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ وباطل، فما بالك بالكفر والشرك؟ باش تولي الأمة كامل كافرة ومشركة، هذا مستحيل يوقع، ولكن أفراد منها تقع في الشرك والكفر هذا واقع ودلت عليه النصوص، واضح؟ إذن هذا تفسير من التفاسير. ومنهم من قال بأن المقصود بكلامه عليه الصلاة والسلام هم الناس الذين كانوا معه، الصحابة رضي الله عنهم هم الذين خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال لست أخشى عليكم أن تشركوا. الصحابة خلاص جاوزوا القنطرة، زكاهم الله تبارك وتعالى في القرآن وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الطائفة يستحيل أن تعود إلى الشرك، يستحيل أن تعود إلى الشرك. فيمكن أن يحمل الحديث إما على هذا أو المعنى السابق. إذن المهم ماذا قال؟ وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا، يعني أنتم من خاف عليكم؟ من خافش عليكم الشرك، ولكن أخشى عليكم ماذا؟ الدنيا، يعني أن تفتح عليكم الدنيا. علاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المعيشة كما يقولوا بالعامية كانت قيس قيس، كانت قيس قيس، يعني الدنيا ما كان ما تفتحتش. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وجاءت خلافة عمر وعثمان كثرت ماذا؟ الفتوحات الإسلامية، الإسلام اتسع شرقا وغربا وفتحت يعني البلاد للمسلمين. وطبعا كل ما تفتح بلاد للمسلمين إلا ويكثر ماذا؟ الخير والمال وتفتح الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخاف على الناس هذه الدنيا التي ستفتح أن يفتنوا بها وأن تشغلهم عن ربهم وعن الدار الآخرة، واضح؟ قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما في الحديث الآخر مر معنا في هذا الكتاب أبو عبيدة بن الجراح، يعني ذات مرة يعني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، يعني جمعه شكارة كما يقولوا تعالى الذهب والفضة والويز وغير ذلك. وهذاك النهار الناس سمعت، تعرفوا الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل واحد يصلي في القرية تاعه في الدشرة تاعه، كان اللي يعمل برا يصلي برا. هذاك النهار المسجد النبوي اكتظ عن آخره، الناس كامل جات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شاف الناس كامل اجتمعت عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي جمعهم هو ما جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه، وقال لهم ذلك في الحديث، قال لعلكم يعني بلغكم يعني ما قدم به أبو عبيدة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المشهور، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني ما نخافش عليكم الفقر، لأنه الفقر نشأوا عليه تعودوا عليه، ولكن أخشى عليكم أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني نخاف عليكم أن الدنيا تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها يعني تتنافسوا أنتم في الدنيا كما تنافسها من كان قبلكم، قال فتهلككم كما أهلكتم. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه، خشاه على أمته، ولهذا في هذا الحديث قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يقول الراوي وهو عقبة بن عامر رضي الله عنه قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الصحابي اللي هو عقبة بن عامر يقول هذه الخطبة وهذه النظرة يعني كانت آخر شيء رأيته وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قال النووي متفق عليه، قال وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال وفي رواية قال إني فرط لكم، فرط لكم أي سابق، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن أو خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وهذا فيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني أخبر بأن هذه الأمة سيفتح الله تبارك وتعالى عليها فتحا عظيما. وفعلا يعني لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة حتى فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين في خلافة عمر، فيعني فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت يعني بلدان كثيرة، فتحت مصر، ففتح على المسلمين يعني فتح عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في هذه الرواية وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال الإمام النووي في آخر يعني هذا الحديث والروايات والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. ثم قال بعد ذلك عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر. تأملوا في هذا الحديث، حديث عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بالناس صلاة الفجر، بعد الصلاة مباشرة يقول وصعد المنبر. بعد الفجر كان خطبة يا جماعة، ما كانش، إذن هذه خطبة ماذا يا جماعة؟ عارضة، مش خطبة راتب. بعد صلاة الفجر قام وخطب الناس وصعد المنبر، يقول فخطبنا يعني جعل يخطب فيهم حتى حضرت الظهر. سبحان الله، من الفجر إلى الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، والصحابة جالسون يستمعون لخطبته عليه الصلاة والسلام. من يتحمل ذلك منا يا جماعة؟ احنا نتحملوا هذا الشيء مستحيل، من الفجر حتى الظهر والإمام يخطب وانت تسمع، مستحيل. احنا دوك رانا 4 ساعة هذه تاع الجمعة والواحد ما يجي يكملها حتى رأسه يهز 10 ولا 20 مرة من صلاة الفجر إلى الظهر، ما حبستش هنا يا جماعة، ما زال. قال فنزل فصلى يعني الظهر، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، زاد خطب فيهم من الظهر إلى العصر، ثم نزل فصلى يعني العصر، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. إذن يوم كامل من أذان الفجر إلى غروب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب والصحابة جالسون ينصتون ويسمعون. طيب، يقول الراوي فأخبرنا ما كان وما هو كائن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة يعني أخبرهم عن الأمور الماضية، يعني ما مضى في الأمم السابقة وما سيأتي إلى يوم القيامة، يعني أخبرهم بالكثير مما سيأتي في المستقبل، حدثهم عن الماضي وعن المستقبل. قال فأخبرنا ما كان وما هو كائن. يقول هذا الراوي وهو زيد أو عمرو بن أخطب، هو أبو زيد عمرو بن أخطب، قال فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا يعني أعلم الصحابة رضي الله عنهم، هو أحفظهم لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أهمية الحفظ للمتعلم، يعني هذا الحديث يدل على أهمية الحفظ للمتعلم، يعني واحد يحب يتعلم ويطلب العلم لازم يحفظ، لازم يحفظ. ولهذا يعني في العلم وفي الحديث يعني يذكر العلماء رحمهم الله تعالى الضبط، العلم والحديث لازم له ضبط، والضبط قد يكون ضبط صدر وقد يكون ضبط كتاب، يعني الضبط نوعان، إما أن تضبط العلم، أن تقيد العلم بالكتابة، عندك دفاتر، عندك كراريس، كل فائدة كل معلومة تسمعها تكتبها وترتبها وتحطها في مكانها اللائق بها وهكذا، وإما أن تحفظ بماذا؟ بصدرك، بل هو ماذا قال تعالى؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. إذن تحفظ يعني ما تسمعه تحفظه، والعلماء والأئمة أكثرهم كان يجمع بين الأمرين، كان يجمع بين الأمرين، العلماء كانوا يكتبوا ويحفظوا، كانوا يكتبون ويحفظون. ولهذا تصور الإمام أحمد رحمه الله يعني يذكر عنه بأنه كان يحفظ أكثر من 1000 حديث، 1000 صافي، مليون حديث. طبعا هما كيقولوا مليون حديث يقصدوا بالطرق والروايات وكذا، كان يحفظها عن ظهر قلب، يحفظها عن ظهر قلب، فكانوا يجمعون ماذا؟ بين الكتابة والحفظ. إذن طالب علم لازم يحفظ ويكتب، لهذا كثير من الناس يحضرون مجالس العلم ولا كتب لا حفظ، ما يكتب ما يحفظ، هذا ما نسميهوش طالب علم. كما كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني كيشوف واحد جديد في الحلقة تاعو يسقسيه، يقول له انت طالب ولا مستمع؟ اذا قالوا مستمع ما يحوش عليه، يقول له اولا ما تريحش مع الطلبة، تريح من اللور، تريح موراهم وما يحوش عليه، بصح لي يقول له انا طالب، يدخله في الصفوف تاع الطلبة، بصح يولي يحاسبه. اولا لازم يقيد يكتب ولازم يحفظ، من ذاك يكون اذا في الدرس اذا شاف واحد غاس ولا ينوضه يقول له نوض، يقول راني ذكرت مثلا 3 شروط عاودها لي، في الدرس الماضي كنا ذكرنا كذا عاودها لي، يحاسبك لازم تكون تحفظ وتتبع إلى آخره. إذن ف يعني طلب العلم يعني لابد فيه من ماذا؟ من الحفظ والضبط والتقييد. ولذلك روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث المشهور أنه قال: كل علم لا يدخل معك الحمام فلا تعده علما. يعني العلم اللي ما يدخلش معك الحمام ما هوش علم. شكون العلم اللي يدخل معك الحمام؟ ما تحفظه انت كي تروح الحمام. طبعا هما الحمام يقصدوا به كيما نقولوا احنا الدوش، دوكا المكان الذي يستحم فيه. انت كي تروح الحمام تدي معك كتابات ولا كراريس ولا كذا؟ لا. فيقول كل علم لا يدخل معك الحمام، يعني هو في صدرك تحفظه فهو معك في كل مكان. يقول كل علم لا يدخل معك الحمام فلا تعده علما، ما هوش علم. إذن يعني الحفظ يعني مهم جدا للمتعلم ولطالب العلم. عندك زوج حوائج مهمين جدا في طالب العلم، الحفظ هو الأول طبعا، ثم بعد ذلك الفهم. يعني كاين بزاف ثاني اللي تلقاه يحفظ كي الببغاء كيما يقولوا، كي البيرو كي بصح ما يفهم والو، هذا ثاني ماهوش طالب علم. يعني العلم لابد من فهمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه هو الفهم، فقهه في الدين معنى فقهه في الدين، الفقه هو الفهم. يعني لابد من هذين الأمرين. وهذا الحديث حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رواه مسلم في صحيحه. طيب معليش نزيد ونكمل الحديث هذه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. النذر هو أن يعاهد الإنسان ربه، يقول الإنسان مثلا، الإنسان يكون مريض مثلا فينذر يقول لربي، يدعو الله ويخاطبه يقول: يا ربي لو كان تشفيني من المرض هذا أتصدق بكذا. يقول لله علي، هذا هو صيغة النذر، يقول لله علي إن شفيت من مرضي هذا أن أتصدق بكذا. يقول مثلا نتصدق بمليون مثلا، ولا يقول نتصدق مئات مليون إذا كان هو مرفه بزاف، يقول نتصدق مئات مليون مرفه بزاف عنده الخير. فهذا الشخص الذي نذر الصدقة، والصدقة وشنو يا جماعة؟ صدقة طاعة ولا ماشي طاعة؟ طاعة. ممكن إنسان ينذر صدقة، ممكن إنسان ينذر مثلا صلاة، يقول أصلي لله كذا 100 ركعة. ممكن إنسان ينذر صوما، يقول إن شفيت أصوم شهرا، وهكذا. هذه كلها طاعات. فالإنسان إذا نذر طاعة، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا نذر طاعة فيجب عليك أن تؤدي تلك الطاعة. إذا نذرت كما قلنا أنت مرفه، نذرت إن شفيت أن تتصدق بمئة مليون، لازم تتصدق بمئة مليون. مادام أنت قادر تتصدق بمئة مليون لازم تتصدق بها، هذا واجب عليك، فرض يجب عليك. ولهذا الله تعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر، كما في سورة الإنسان ونحو ذلك. يوفون بالنذر. فالإنسان إذا نذر طاعة فلا بد أن يؤدي تلك الطاعة. إذا ما قدرش يؤدي تلك الطاعة، إنسان نذر باش يدير طاعة بصح ما قدرش يؤديها، الله غالب، فحينئذ يكفر ماذا؟ كفارة يمين. يبقى الآن البحث في الأمر الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ومن نذر أن يعصي الله. إذا انذر باش يدير معصية والعياذ بالله، انذر باش يدير معصية. يقول مثلا إن حصل كذا وكذا لله علي، إن حصل كذا وكذا ألا أكلم أخي مثلا أو أبي أو أمي إلى الأبد. نقول هذا معصية، لأنه نذر ماذا؟ قطيعة رحم، وقطيعة الرحم معصية، معصية. فالإنسان يعني قد ينذر شيئا هو معصية في حد ذاته، ينذر مثلا قطيعة رحم، ينذر مثلا قطيعة رحم. قد ينذر الإنسان، وهذه نذكرها لكم لأنه يعني قد تلتبس على بعض الناس، يعني قد ينذر الإنسان يقول مثلا إن شفيت لله علي، إن شفيت أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طاعة ولا معصية يا جماعة؟ هذه طاعة ولا معصية؟ ماشي طاعة، هذه ماشي طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لو كان قال أصلي في المسجد النبوي قلوا هذه طاعة، صح تزور قبر، تسافر باش تزور قبر، لا ما يجوز لكش، ما يجوز لكش تسافر، تسافر من أجل زيارة القبر، ما يجوز لكش. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم باش نصلي عليه، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. أنت كي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، راهي الصلاة تاعك وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغت، بلغت النبي صلى الله عليه وسلم. فما يحتاج أنك يعني تنوي أن تشد الرحلة إلى القبر. شدوا يعني السفر من أجل زيارة القبر هذه حاجة مشي مشروعة، هذه حاجة مشي مشروعة طبعا على الصحيح من أقوال العلماء. يعني كاين علماء يقول لك لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز كذا، ولكن الصحيح أن يعني أنك تسافر من أجل القبر لا. إذا سافرت من أجل المسجد معليش، سافرت من أجل المسجد معليش، واضح. إذن نقول مثل هذا النذر الإنسان ما يوفيش به إلا إذا نوى المسجد، إذا نويت المسجد تفي بنذرك، واضح. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه. ولكن اختلف العلماء من نذر معصية، كما قلنا احنا نذر مثلا قطيعة رحم، نذر قطيعة رحم، فنقولوا له ما يجوز لك تقطع الرحم تاعك، ولكن يقول أنا انذرت خلاص ماذا أفعل. فبعض العلماء، بعض العلماء يرى بأن هذا النذر باطل أصلا، ما دام هو نذر معصية فهو باطل ولا يحتاج إلى كفار، لا يحتاج إلى كفار. وبعض العلماء قال لا، بل هو نذر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن نذر أن يعصي الله فهو نذر. إذن يكون هذا النذر انعقد، وما دام أنه انعقد وليس بإمكان الناذر أن يفي به إذن عليه ماذا؟ كفارة يمين. ولهذا ورد في بعض الأحاديث التي يصححها بعض العلماء منهم شيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين. المهم هي مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء. وهذا الحديث حديث عائشة في النذر رواه البخاري. ثم قال وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. الأوزاغ جمع وزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم، متفق عليه. الوزغ وش هو الوزغ يا جماعة؟ الوزغ وش هو؟ كيفاش تسموه انتم بالعامية يعني؟ زرزومية، كامل تسموه زرزومية؟ انتم كيفاش تسموه؟ ولا ما عندكمش في الصحراء؟ في الصحراء مش كيتش يعيش الوزغ ولا يعيش؟ كاين الوزغ هذا اللي يجي في الجدران وفي الأسقف في البيوت، هو من الزواحف، هو من الزواحف. هذا الوزغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يعني كي تشوف وزغ أقتله. وسيأتي في حديث أبي هريرة أن في قتله أجرا، كي تقتله عندك حسنات، كي تقتله عندك حسنات. إذن الحديث الأول ماذا قال؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها، يعني أمر هذه الصحابية وهي أم شريك، أمرها بقتل الأوزاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال كان ينفخ على إبراهيم. وش معناتها؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، لما ألقي في النار الوزغ هذا كان ينفخ في النار هذيك باش تزيد تشعل، باش تزيد تشعل. إذن فالوزغ هذا من عدو من أعداء التوحيد. النبي إبراهيم كان يمثل التوحيد، النبي إبراهيم كان يمثل التوحيد، والوزغ هذا كان مدى به سيدنا إبراهيم يموت، كان يزيد يشعله في النار. وأن له ذلك، والله تعالى أمرها أن تكون بردا وسلاما عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال أنت عدو التوحيد نقتلوك. بينما الهدهد، تعرفوا قصة الهدهد في سورة النمل، الهدهد واش دار يا جماعة؟ لما شاف الشرك في اليمن، شغل كلاه قلبه على الشرك، كلاه قلبه. وجاء سيدنا سليمان وأخبره، قال إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كشف الشرك هذاك، شغل يعني قلبه كما يقولوا، كلاه قلبه كما يقول، وأراد أن ينكر ذلك ولم يجد وسيلة، فأخبر يعني نبي الله سليمان الملك الذي كانت له يعني وسائل عظيمة لإنكار هذا المنكر. فهذا الهدهد الذي غار على التوحيد و يعني رفض الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. كان حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد، ما تقتلوش الهدهد، لو كان تشوفه فوق شجرة ما يجوز لكش تقتله، لو كان تقتله تدي سيئات. علاش؟ لأنه كان ناصرا للتوحيد، بينما الوزغ الذي كان ناصرا للشرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. شفتوا المفارقة؟ طيب، ثم قال طيب قبل أن أنسى، إذن هذا السبب الأول من الأسباب الذي لأجلها يؤمر بقتل الوزغ، لأنه كان ينفخ في نار إبراهيم. هذا السبب الأول. السبب الثاني ورد في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. فويسق هو تصغير فاسق، الفويسق هو تصغير فاسق. وإحنا عندنا في الأحاديث حديث مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يعني كان بعض الدواب بعض الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، أمر بقتلها. مثلا ماذا يا جماعة؟ مثل الحية، مثل العقرب، مثل الفأر، مثل الحداء، المهم حيوانات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. الكلب العقور النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. هذه الحيوانات علش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها؟ لأنها حيوانات مضرة مؤذية، حيوانات مضرة مؤذية، قد تؤذي الإنسان إما في نفسه أو في ماله وطعامه ونحو ذلك. واضح؟ إذن فالوزغ هذا أيضا من الحيوانات المؤذية، ولذلك ذكر أهل العلم بأن الوزغ فيه يعني سم، فيه نوع من السم، وهذا السم قد يلقيه في طعامك. واضح؟ فيؤمر بقتله أيضا من هذا الباب لأنه من الفواسق المؤذية. واضح؟ طيب، في الحديث الذي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة. يعني كي تشوف وزغ في الدار هاي ترفد بليغة ولا صباط وتخبطه، إذا جبته في أول ضربة عندك كذا حسن. قال من قتل وزغة في أول ضربة، صح بالك تكسر اليسرى واليدية. طيب من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. في الرواية هذه ما يعني الراوي ما ذكرش عدد، قال كذا وكذا حسن، يعني أبهم ذلك، أبهم عدد الحسنات. قال ومن قتلها في الضربة الثانية، يعني الضربة الأولى ما جبتهاش ورميتها ضربة ثانية وقتلتها، فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، يعني الأجر تاعك ينقص. وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، يعني دون الثانية، يعني في الثانية عندك دون الأولى وفي الثالثة عندك دون الثانية في العدد. قال وفي رواية، وهذه الرواية لمسلم في صحيحه، قال من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، كتب له 100 حسنة. قال وفي الثانية دون ذلك، ولكن لم يعني يبينه، قال وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. قال النووي قال أهل اللغة الوزغ العظام، العظام هنا جمع عظيم، يعني الكبير من الوزغ الكبير، ولكن العلماء رجحوا بأن المراد بالوزغ هنا هو هذا الذي يكون في البيوت، لأن الوزغ الكبير هذاك بزاف هذاك ما يطلعش في الحيط وفي السقف. إذن فالراجح أن الحديث يعني بما يوجد في البيوت في الجدران ونحوها. قال الوزغ العظام من سام أبرص، يعني الوزغ هذا الزرزومية يعني بعضهم يسميه السام الأبرص، السام الأبرص، سام لما فيه من السم، لما فيه من السم. علاش أبرص؟ لأنه منقط، يعني فيه برص، مثل شخص الأبرص عافاني الله وإياكم وشفى الله كل مريض، الأبرص تلقى الجلد تاعو منقط، تلقى الجلد تاعو منقط، فهو بسبب يعني ذلك سمي بهذا الاسم. نكتفي يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.